صغر في دايب كربلا أم حزينة مرولة في عينتي المحاسيلة وينك يا سكار اصغر في دايب كربلا وما حزينه محويله في عينتي المحاسيله وينك يا سقا ما تدري تهزي المهى لو بالأسى تحفر لاحة من تلمس جسم ارتاح ميت بلا ماي ورضيع أصغر في دايب كربلا أم حزينة معويلة في عينتي المحاسيلة وينك يا سكار ما تدري تهزي المهد لو بالأسى تحفر لحد من تلمس جسم ارتعب ميت بلا ما أما واقفة وهي راجفة تراجع اللبن في صدر قالت خايفة ما إلى ابني صوت يقتر بلما يبس وجهه وسكت حيس ولا صير تعرف أما واقفة وهي راجفة تراجف في اللبن في صدري قالت خايفة ما إلى ابني صوت يكتر بلما يبس وجهه وسكت حيس ولا صير تعرف شهقاته زفرات وهم نظرات سالت عن عم شهقات زفرات وهم نظرات سألت عن عم خدوميني ذهاب طفل باللوحة شاهب قاطر ما اقدر اشوف بهالوضع ومهدى كان قابرة اخدوميني ذهاب طفل باللوحة شاهب قاطر ما اقدر اشوف بهالوضع مهدى كان قابر ورضيعه ورضيعه اصغر في دايب كربلاء امه حزينه ومعوله في عينتي المح أسئلة وينك يا سقار ما تدري تهزي المهام لو بالأسى تحفر لحد من تلمس جسم ارتعد ميت بلا ماي ميت بلا ماي وما واقفة وهي راجفة تراجف اللبن في صدري قالت خايفة ما إلى ابني صوت يكتر بلما يبسي ما إلى ابني صوت يكتر بلما يبس وجهه وسكت حيس ولا صير تعرف شهقاته زفراته وهم نظراته سالت عن عنه اخدوميني ذهاب طفل باللوحة شاهب قاطر ما اقدر اشوف بهالوضع مهدى كان قابر اخدوميني يا الطفل باللوحة شاهب قاطرة مقدر أشوف بهالوضع مهدى كان قابر رحم الله من نادى ورضيعة ورضيعة في قلبه تعباني النابو كل شي في جسمه ينتفو رجلينا تضرب على الأرض تتراجع في شفاك في قلبه تعباني كل شي في جسمه ينتفو رجلينا تضرب على الأرض تتراجع في شفاك صار المهد جنة نعش صار المهد جنة نعش تلمس أم ارتعش تسمع في شهقات العطش شل سوى بأضماء شوية بس وروح ما تظل أروح شنو اللي يبقى بحياته جافعة صدر الضم شوية بس وروح ما تظل أروح شنو اللي يبقى بحياته جافعا صدر الطم على ثغرة سكتت أناته وفي صدرة تعبت نبضاته على ثغرة سكتت أناته وفي صدرة تعبت نبضاته بين المخيم والنهر تتزاحم المناي واللي طلع عصبي العدا كلهم جثث ضحايا بين المخيم والنهر تتزاحم المناي اللي طلع عصبي العدا كلهم جثث ضحايا بين المخيم والنهر تتزاحم المناي واللي طلعوا صابي العدا كلهم جثث ضحايا كلهم جثث ضحايا كلهم جثث ضحايا كلهم جثث ضحايا وحسينا في قلبه تعباني النابو كل شي في جسمه ينطفو رجلينا تضرب على الأرض تتراجع في شفاف تتراجع في شفاف صار المهد جنة لعب تلمس أم ارتعش تسمع في شهقات العطش شل سوى بأضماء شوية بس وروح ما تظل روح شنو اللي يبقى بحياته جافعا صدر الضم شوية بس وروح ما تظل روح شنو اللي يبقى بحياته جافعا صدر الضم على ثغرة سكتت أناته وفي صدره تعبت نبضاته على ثغرة سكتت أناته وفي صدره تعبت نفضات بين المخيم والنهر تتزاحم المناير لطلع عصاب العدة كلهم جثث ضحايا بين المخيم والنهر تتزاحم المناية لطلع عصاب العدة كلهم جثث ضحايا كلهم جثث. بارك الله في الشباب، بارك الله مثابين مجورين، الله الله على لطم هالاسطور، مثابين مجورين ان شاء الله اجركم على الزهرة حبايب، مثابين مجورين ما شاء الله. اصغر في داي بكربلة أم حزينة معولة في عينتي المحاسلة وينك يا سكار ما تدري تهزي المهل لو بالأساس تحفر لحد من تلمس جسم ارتعد ميت بلا ما ما تدري تهزي المهل لو بالأساس تحفر لحد من تلمس جسم ارتعد ميت بلا ما ميت بلا أمه واقفة وهي راجفة تراجف في اللبن في صدر قالت خايفة ما إلى ابني صار يكتر بلما يا بس وجهه وسكت حسه ولا صير تعرفك أمه واقفة وهي راجفة تراجف في اللبن فيه صدري قالت خايفة شهقات زفرات وهمة نظرات سألت عن عمة شهقات زفرات وهم نظرات سألت عن عم اخدوميني ديها الطفل باللوحة شاهد قاطرة در اشوف بهالوضع مهدا كان قابر اخذوا من ايديها الطفل باللوحة شاهد قاطرة ما اقدر اشوفه بهالوضع مهدا كان قابر اخذوا من ايديها الطفل باللوحة شاهد قاطرة اقدر اشوف بهالوضع اقدر اشوف بهالوضع ما عندك الا قبر مدى ومين يديها الطفل اللي حشاه بقاطر در اشوف بهالوضع نهدى كأن قبر. اخذوا من ايديها الطفل اللي حشاه بقطر در اشوف بهالوضع نهدى كأن قبر. اخذوا من ايديها الطفل اللي حشاه بقطر در اشوف بهالوضع نهدى كأن قبر مهدى كان قبر مهدى كان قبر ومهدى كان قبر مهدى كان قبر بلي حيلة يمشي لي حسين للأعادي ظل ينادي وش ذنبي الأطفال تسكوها أجال بلي هلا وبلي حتى يمشي لي للأعادي ظل ينادي وش ذنبي الأطفال تسقوها أجال بالأيام يرمون سهما يسقون دم بعد صغير سهما يقطع رحرة ويتهام دمه وحسين ضمه ما عنده حيل حاير والدي نظره يرمون سهمه يسقون دمه بعد صغير سهمه يقطع النحره ويتهام دمه وحسين ضمه ويتهام دمه وحسين ضمه ما عند حيل حاير والدي نظره يرمون سهمه يسكون دمه بعد صغير سهمه يقطع النحره ويتهام دمه وحسين ضمه ما عند حيل حاير والدي نظره ما عند حيل حاير والدي ما عند حيل حاير والدي نظرة وحسينة متحير بأمرة شلون الأبو يصبر كل هتواني ورد يا أخي دره ما يدري يدفنه لو يا أخي دل سكنه وش حالة أمه لو تشوفن مدبوح متحير بأمره شلون الأبو يصبره كلها ثواني والردع ياخي الروح ما يدري يدفنه لو ياخي دل سكنه وش حالة أمه لو تشوفن مدبوح وش حالة أمه لو تشوفن وش حالة أمه لو تشوفين متحير بأمره شلون الأبو يصبره كلها ثواني والردع يا أخي دره ما يدري يدفنه لو يا أخي دل سكنه ما يدري يدفنه لو يا أخي دل سكنه وش حالة أمه لو تشوفين لما تبوه وش حالة أمه لو تشوف مدبوح وبلا يحيل يمشي لحسين للأعادي ظل ينادي وش ذنبي الأطفال تسقوها عجان بلي ما يرمون سهما يسقون دم يرمون سهما يسقون دم دعدا صغير سهما يقطع النحر يتهام دم وحسين ضم يتهام دم وحسين ضم ما عنده حيل حاير والدي نطر ويتهام دم وحسين ضم ما عنده حيل حاير والدي نطر ما عنده حيل حاير والدي نطر ما عنده حيل حاير والدي متحير بأمره شلون الأب يصبره كل هالثواني والرد ياخذ الروح ما يدري يدفنه لو ياخذ السكنه وش حالة أمه لو تشوفه إن مدبوح ما يدري يدفنه لو ياخذ السكنه وش حالة أمه لو تشوفه إن مدبوح وش حالة أمه لو تشوفه ما يدري ياخذه وين الله يعينه بمصابه ما احد مثله لو يا خيد ابن المخيم نحره ينزفده في الحمام حير بطفله عبد الله من ذبح والله في امان الله يصعد بدمه في العاشر يقهر الجاير ينصر الحاير قدمه امه عبد الله من ذبح والله في امان الله يصعد بدمه في العاشر يقهر الجاير ينصر الحاير قدمه امه طفيه لو شرف موته مهد تابوته طفيل وشرب موته مهد تابوته ما يدري يا خدوين ما يدري يا خدوين الله يعينه بمصابه ما احد مثله لو يا خيد ابن المخيم نحر ينزف دم لو يا خيد ابن المخيم نحر ينزف دم في الحمام حير بطفله عبد الله من ذبح والله في امان الله يصعد بدمه في العاشر يقهر الجاير ينصر الحاير قدمه امه عبد الله من ذبح والله في امان الله يصعد بدمه في العاشر يقهر الجاير ينصر الحاير قدمه امه طفيل وشرب موته مهد التابوت طفيل وشرب موته مهد التابوت طفيل وشرب موته مهد التابوت مهد التابوت